وهذه الرابع وهذا يدل على أن لا بد من الولي، لا بد من الولي النكاح وهو قريب وهو كالمواليد الأقرب فالأقرب فالأب قدم ثم الابن وهكذا. فإذا عزم ولم يتيسر الولي قام السلطان ولي مقاله، والسلطان هو الأمير والحاكم ورئيس الجمهورية والملك وأشبه ذلك. فإذا فقد قام شيخ القبيلة وأشبه ذلك، المقصود أن السلطان الذي له سلطنة في البلد أو القبيلة يقوم مقام قريب، وجودهم يقوم مقام السلطان لأنه نواب في هذه المسائل. وإذا تولوا بنفسه كفى، وإذا ولى غيره كفى، وإلا في القضاة يقوم مقام في هذا، لأن هذا هو العرف في كثير من البلدان أن القاضي يتولى بدلا من السلطان. ولو قدر في بلد من البلدان أن السلطان جعله لغير القاضي، جعله للناس الآخرين عينهم يتولون تزويج من لا ولي لها كفى ذلك. وإذا كان في بلد ليس فيها سلطان ولا أمير، شيء تزوجها رجل من المسلمين يسلم إليه الأمر وتقول زوجني فيزوجها ولا تعطل. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت نكحت الفتح تزوجت نكحت بالظن أن يزوجت بغير إذن وليها فنكحها باطل. هذا يدل على بعض الروايات باطل. هذا يدل على أن الزواج بين الولي باطل غير صحيح، وهو معنى حديث الشاذة لا نكح إلا بولي. والأصل في النفي نفي الحقيقة، فالمعنى لا نكح صحيح أو لا نكح معتبر إلا بولي. وهذا هذه الرواية الأخيرة تبين ذلك. هذا فإذا رجل أذن الولي جاز، فإن تولاه فلا بأس، لكن الإذن يقول لشخص آخر مو للمرأة، لأن الله تولي نفسها. فإما يتولى بنفسه وإما يوكل بأذن لآخر يزوجها، فلا للمرأة. لما يأتي يقول لازم المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فيأذن لولي لشخص آخر ثقات يزوجها. فإن دخل بها في النكاح الفاسد فلها مهر مستحر من ظنها، لو تزوجت بغير ولي فنكحها فاسد، لكن لو دخل بها لها المهر. أما إذا ما دخل فلا خاصية له ماله، وهي نكحها باطل ولا خاصية. لكن لو قدر أنه دخل بها ظننا أن النكاح صحيح فإن المهر يستحق لها بمستحر من ظنها، وله أن يعيد النكاح بواسطة السلطان ولمن لا ولي له. ولقالين اشتجوا تنازع الأولياء، ومثل لو فقدوا فالسلطان ولي من لا ولي له عند فقدهم وعند تنازعهم واختلافهم وعصرهم يعزلون ويزوجها الحاكم. فإذا أمرها القريب زوجها البعيد، ولا سيما في هذه الأوقات كثير من الأولياء يبكى عنهم أشياء قبيحة من حبس النساء وظلم النساء، بعضهم يظلمها تخدمه في بيته أو يحاول يخدمه في إبلها وغنمه، وبعضهم يحبسها لأجل يلزمها بابن أخيه أو بالأخته أو ما أشبه ذلك، وهذا من أغلاطهم التي هي محرمة وظلم. ينبغي ومن سمع هذا من أحد أن يبين لها أنها ظلم، لا يجوز إجبارها على أحد من أبناء عمها أو أبناء خالها أو خالتها أو ما أشبه ذلك، فليس لها إلا رضاها إذا كان الخاطب صالحا. ولهذا الحديث الأخير لأبي هريرة: لا تنكح حتى تستأمر، ولا تنكح حتى تستأمر. هذا يدل على لابد من أمر الطيب وإذنها، ولابد من صفة الذكر بعد إذنها، فلا يجوز لوليها أن يجبرها. لو كان طيبا إذا تزوجت فبقي بها، أو كانت ذكرا لم تزوج لابد من إذن. لكن الطيب لا تستحي في الغالب، فلابد من إذنها الصريح. والبكر قد تستحي يعني لم تعقد الأزواج، فإذنها سكوتها. هذا من رحمة الله ومن إحسانه إلى النساء، فإذا سكتت أو بكت كذا. وهكذا اليتيمة التي ليس لها أب تستأذن أيضا، فإذنها صماتها فإذنها وليها ولا يجوز لها إجبارها. فهؤلاء المسلم ابن عباس يستأذنها أبوها، وصريح في أن الأب كذلك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر، قالوا إن أخوان اليتيمة يفهم منها أن غير اليتيمة تجبر، هذا غلط. فإنما هذا نوع من أنواع المزوجات، هذا حج عام، لكن كما تسألني يعم أباها وغير غير أبيها. ثم جاء صريحا من الرسول صلى الله عليه وسلم أبوها وإنها سقوطها فلا بد من إذن الأب غير الأب، وليس له إجبار على ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو صاحب الله صديق الله أو على شيء كبير أو على فاسق أو ما أشبه ذلك، ليس له إجبارها، فلا بد من رضاها فإذا وردت في الخاطر زوجها، هذا هو الواجب. لكن ليس له أن يزوجها بمن يضرها من فسقها الذين سمعتهم تضرهم وتضر سمعتهم، بل يختارها الطيب يختارها المسلوب عند الإنكار، وإذا ما تيسر يختارها أحسن الفاسقين وأولاهم وأقربهم إلى الخير عند الحاجة. لكن لا يزوجها كافرا، فإن الله قال له نحل لهم ولا نحل لهم، إنما يزوجها غير الكافر الفاسق إذا تعذر العدل أو تعسر كان بيننا هذا، فإن في غالب البلدان تتعذر العدل من كل وجوه، فإذا زوجها من هو خير في ميلاده وفي زمانه، وإن كان عنده شيء من النقص كالتدخين أو غير هذا من النقص فإنه أولى بحبسها وجعلها ترفع عنك من البيت، تعرض للأمراض وتعرض للزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصغيرة لا تزوج حتى تعقل تبلغ التسع كما ذكر جمع من العلم، لأن زوجها الصغيرة صغيرة يضرها، قد يفضي إلى نزاع كثير، فتمهل إلا والدها فله يزوجها لأنه أحسن الناس عليها، كما زوج الصديق عائشة بن ست، ووالدها له التزويج يرى مصلحة، يرى شخصا طيبا يخشى أن يفوت تزوجها لا بأس. أما الأولياء الباقون فليس لهم التزويج إلا بعد أن تعقل وتستأذن، ولا هي لا تعقل إلا بعد التسع تفهم بعض الظهر. قالت عائشة إذا بلغت الرجال تسعة لم يمرأ. والحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يقول قال لا تزوج امرأة مرأة ولا امرأة نفسها ودر المال والدعوة من الاعتقاد، هذا يدل على ما تقدم أن المرأة لا تولى تزويج نفسها ولا لغيرها، فهي ليست مؤهلة لهذا الشيء بل هذا للرجال، فإن كانت لنفسها أو لجاريتها أو لبنتها أو غير ذلك لا يزوجها وليها، ويزوج بناتها أولياؤهن ويزوج جاريتها وليها أيضا هي، فأبوها يزوجها ويزوج جواريها وعتيقاتها، وهكذا أخوها وهكذا عمها، الولي لها أخو الولي لإنائها وعتيقاتها إذا يكون لهم ولي. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما أحفظها، ما كان في محفوظاتنا السابقة الزيادة، لا أحفظها في محفوظات السابقة، لكن الحج معروف هو الحج معروف، لكن لا أحفظها في الموضوع اللي قرأنا على شيخنا مرات وقلنا في حلم إبراهيم ما أذكرها الزيادة في مسخنا السابقة، ولكن الحج معروف. نعم. فيها بعض الليل لأحد طرق، فيها بعض الليل لكن عليها عمل الجمهور ولي مرشد أيضا، ويدخل في ذلك العنان، لأن العنان يجب منه الشهيدان. نعم. الذكورية الذكر هنا مسلم هنا قليل إلا عاصبا لها، هنا عاصبا لها هنا حر مثلا كلها مفروض مكلف ليس بصحيح ولا صحيح ولا مجنون، ان يكون عدل هو محل نظر، فواضح لا يستحق عدالته ولو كان فاسقا يرد، لكن اذا كان ذكرا حرا مسلما مكلفا غالبا عاقلا فله الولايه، ولو كان في عداله في نظر حال اكثر الناس اليوم الا من اخر الله. نعم. اذا لم يجد احد من الاولياء ولا امين في البلد ولا في تختار واحد يزوج. نعم. نعلم إلا ضرورة، نعلم إلا ضرورة. نعم. لا تعطر وطرها بعلماء قال إذا لم يوجد زوجها، حتى أن يعلم فتح من الله أنها توكل إذا كان الطلاق ليسوا بجيبين طلاق سوء يزوجها قبل اللقاء خير الطلاق. نعم. نعم في صوت الولي إذا كان حاضرا وحاضر ولا لا بس لا حرج لأن وليها مفهومة إذا أذن لا بأس ولا قد يكون لها موانع قد يكون ما يرى بجوز معهم قد يكون بينهم وبينهم شحنة نعم في خلاف مشهور بين العلماء أو في خلاف والأقرب أنه يقدم الوصي إذا وصل أبوها وصي يقدم على بقية الأوصية هذا هو الأكبر لأن الأوصية يقوم مقام جاء السنة بما جعل شروط الوصية ثم يقوم الوكيل وكالة في حياته لو أن أباها وكل الغير من يعتني مع الوكيل لا هذا كان الوصي ولو الله الله الوصية القضاء الوصية معتبرة لأنها تختار على إنما فعل لأداء الأمانة ونصح لها هذا هو الغالب يعني على أحدها نعم الله يعمل زيادة في المحلة في المحلة إيش؟ تكون من بعد لا مية صحيحة زيادة النجاة مية صحيحة نعم يعني تدريب القرآن يعني سهل نعم يجعل تعليم قصائد من الشارع إذا كان قصائد مفيدة حكمة مثل تعليم صنعة لكن أولى فيه يعني حد بعدها من هذا كيف ما صنعت خراطة ولا صنعت سمعها غير ذلك هذا أولى إلا قصائد طيبة إلا فيها علم فيها نكر علم يجعل علمها قصيدة حسان وفيه قصائد طيبة وقصائد معروفة شعراء من أجاد وأحسن نعم نعم ولي المرأة يكون من خارج أم الزوجة لا العصبة ولي لا يكون من عصبة نعم المرأة ليس عصبة خالها من خالها ليس عصبة وليس أولياء إلا إذا كانت أمها من قبيلتها هذا عصبة عند وجود عند عدم وجود من الأقرب نعم نعم صحيح لا يكفي لكن الإعلان أولى أولى وأكمل نعم ما نعرف في بأسا نعم نعم ما تسقط ولا تنتقل إلى من بعده العبارة تصبح مظاهر لكن الظاهر نصف الأكبر قد يقال صحته من أعلى الظاهر مثل لو ما يظن أنه ضئيل فبان غنيا أجزأت وقد يقال جدد محتمل لكن خفاؤه هذا اليوم كثرة وقوعه قد يقال أولى إنظار لأن هذا أكثر كثيرا من الناس إنه عيسى لا ما نعلم ما نعلم لكن المزي الله أقرب لأن هذا في خفي قد يقع على الناس قد يكفر متأخرا إن شاء الله سبحانه نعم قول بعض العقد المذكور والموثق يقول مقام الإعلان ما تحدث لي هذا بد من الشاهدين هذا بد من الشاهدين أو الإعلان لكن الشاهدين لا بد منه مطلقا هذا هو الطالب عليه الجمهور ما بد من الشاهدين وإذا جاء الإعلان مع الشاهدين يكون أفضل وأفضل نعم كلمات المكتوبة من الضرب على الدفع لا بد من الشاهدين لا بد من الشاهدين أغاني مثال وحلمات عبر عن الكلمات المباحة يعلمون بهذا الشيء فإذا أبين يمنعنا إذا استطاع يمنع. إذا استطاع الولي منحهم يمنع نعم اليوم نعم إيه ما لم تخالد الوأثق لكن أنا كنت جاءت إلى المواينة والمعفات مثل ما قال الحافظ وزيادة الراوي المقبول ما لم تقع منافية من الغرض فإذا نافت صارت شاذة نعم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ورجل مضر سمي رجل مضرما لأنه كان يرجل أي عضو كذا قال الأصمعي والمفضل والفراء وقيل لأن الملائكة تترجل للتسليح والتحميل به لذلك حديث مرفوع الا انه موضوع. واما اضافته الى مضر فان لان مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب اليه. ومضر معروف انه قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم لان جده مضر سادس عشر. نعم هم مضريون وما هذا بكر وما كان معهم من قبيلته. نعم نعم. وحين كانت ربيعة الحجم رمضان وتحجم مضر رجبا فلذلك سماه رجب مضر وحقق ذلك بقوله الذي بين جمادى وشعبان. وذكر بعضهم أن لشهر رجب 14 اسما شهر الله ورجب ورجب مضر ومنفذ الأسلة والأقم والأطب ومنفذ ومطهر ومعلم ومقيم وهرب ومفشش ومبذل وقرب. وذكر غيره أن له 17 اسما. ولاحظ أن كانت قريش كانت العرب تحترمه ولا تقاتل فيه حتى يؤدوا في الأبرح قبل الإسلام. نعم هذا منصف الأسنة لأن توقف الأسنة ما في كتاب وبعض الأسنة كذلك. نعم. وذكر غيره أن له 17 أسنة فزاد رجب سلمي ومرسل الآلة وهي الحرب ومرجع الأسنة ويتعلم بشهر رجب أحكام كثيرة ومنها ما كانت الجاهلية سبب العلماء استمراره في الإسلام والكتاب والسبق للكذبات إنهم كانوا في ذلك يذبحون ذبيحة يسمونها العشيرة. الله رحمه الله قول بقى فجمهور على المنسق لأن الصحابة كانوا يقاتلوا في روم وفارس ولا كان ما كانوا يتوقفوا في رمضان ولا في محرم ولا في القعدة ولا في الحجة. فالصحابة أعلموا الناس بهذا الأمر هذا اللي عليه الجمهور لأن الأربعة والجمهور أنه منسق. نعم كذبات عمل الصحابة دل على الناس عمل الصحابة هذا نعم. كذبات فإنهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمونها العقيرة واختلف العلماء في حكمة الإسلام فيأثرون على أن كان أفضلها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عقيرة ومنهم من قال بذلك حبة منهم المسلمين قال الرسول الله عليه وسلم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على الفرع والعفائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عفر ومن شاء لم يعفر. في حديث آخر قال العفير في الحق في النسائي عن ابن رزيق قال قلت يا رسول الله لأنبح ذبائح الجاهلية قال النسائي عن ابن رزيق قال قلت يا رسول الله لأنبح ذبائح الجاهلية لأنك رجل فنأكل ونأكل ونحن من جاءنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس فخرج الطبراني ويسألني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسيرة فقال اعتر بعسل الجاهلية ولكن أعثرًا أعثرًا كعسل الجاهلية أو عفوا كعتل الجاهلية عفوا إيه أو عفوا نعم نعم نعم نعم عفوا شاب إنك نعم إيش كيف لا لا لا لا غيري نعم نعم نعم نعم نعم قال عفوا كعتل الجاهلية ولكن أحب بكم أن يذبح لله فيأكل ويتفكر ويفعل وهذا يجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث لا فرع ولا عثيرة في أن الفتية عبد وما كان قاله أبو الجاهلية من السبت لغير الله. وحضره سفيان بن عيينة على أن المراد به نفس الوجود. من العلماء من قال حديث أبي هريرة أخص من هذه الأحاديث وأكثر، فيكون العمل عليه دونها، وهذه طريقة الإمام أحمد. هذا قول الجمهور المنسوخة إذا ما الجاهلية مصطلح لا فرع ولا عثرة سواء البخاري ومسلم الصحيحين ناسخا لأمر الجاهلية، لكن من أراد يذبح هذا الرجل فلا بأس، يذبح من أولاد ناقة الشيء، يذبح من ذبائح صدقة مثلما تقدم في أي شهر في أي يوم، أما يكون رجل فلا، من عمل الجاهلية هذا هو الصواب، والجمهور هو الصواب المنسوخ ومبطل، لكن من أراد يصدق أو يحسن فلا بأس. نعم لكن ما يخص طبعا يذبح لرجل وفي رجل في شهر واحد قاعدة يتصدق يكرم الجيران في مقالب. نعم لا فرع ولا عثرة. نعم لا فرع ولا عثرة. نعم وروى مبارك بن فضالة على الحسن قال ليس في الإسلام عثيرة ثم كانت العثيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم رجبا ويعثر فيه ويشكل الكفر في رجب اتخاذ من رجب من وعيدة لأكل الحلوى ونحوها. وروى عن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجب جيدة. وروى عبد الرزاق عن جدود عن جدود عن عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا. وروى عبد الرزاق عن جدود عن عطاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا، يعني على عادة الجاهلية، كان على عادة الجاهلية، وكان عمر يضرب على هذا، وكان ابن عمر كذلك أبو بكر، المقصود أنهم كانوا يعظمونه، ولهذا فضله الإسلام ونهى من كفر عن تعظيم كعمل الجاهلية. نعم، أمر صلى الله عليه وسلم. وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شرعا عيدا. وعن لكنها مرسلة، المرسل إذا عرض المرسل فج عند الجمهور. نعم نعم نعم. وأصل هذا أنه لا يشفع أن يتخذ الرسول عيدا إلا ما جاء في الشريعة في الكتاب عيدا، وهو يوم الفطر ويوم الإضحى ويوم الأضحى. نعم جمع أوقات من أربع جمع أوقات. أما الإضحى مصدر أوحى يلقي أوحى مصدر رباعي، والذكر جمع أوحى. نعم وأيام التشريق وهي أعياد العام ويوم الجمعة المواعيد الأسبوع، وما على ذلك من اتخاذ العيد المبارك من بدعة لا أقول له بالشريعة من أحكام رجل ما ورد فيها الصلاة والزكاة والصيام والاعتمار. فأما الصلاة فلا تصح في سن رجل الصلاة المكتوبة في التحصن به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة في جمعة في شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. ومن ذكر ذلك من العيال المتأخرين من الكفار أبو إسماعيل الأنصاري وأبو بكر بن علي وأبو الفضل بن ناصر وأبو الفضل بن الجوزي وغيرهم، وإنما لم يذكرهم المتأخرون لأنها أحدثت بعده. هذه بدعة جديدة عندها أراس 400 صلاة الرائد في أول جمعة من رجب بعد 400 سنة وقت من وراءها في النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة جديدة قبح الله من أحدثها. نعم وأول ما ظهرت بعد 400، ولذلك لما عرف المتقدمون ولا تكلم فيها. وأما الصيام فالصحة في فضل صوم رجب وحدوثه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولكن روي عن أبي قلابة قال في الجنة قصر من ثوبان رجب. قال البيهقي وأبو قلابة من ثوبان التابعين لا يكون مثله إلا عن ثلاث، لا يكون مثله إلا عن ثلاث. نعم بالله اولا المرسل ثانيا قد يتلقى عن بني اسرائيل ما هو لازم. نعم لا يجوز لا يجوز تنكر. وانما ورد في كتاب الاشهر الحرم كلها حديث جزية الباهريه عن ابيها وعمها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم من الحرم واترك قالها ثلاثه. وقال الثوري الأشهر الحرم وأحب إلي على رطوبة فيها. وجاء في حديث أخرجه ابن ماجه أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهر الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صم شوالا ففات أشهر الحرم وقام شوالا كما وفي إسناد استطاع. وخرج ابن ماجه أيضا في إسناد استطاع عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجل والصحيح مرفوع على ابن عباس. يعني حتى يخرج من مجال شبه الجاهليه وقام بعضهم فلا باس مثل ايام يوم الخميس مثل سنتين وسنتين كبير خرج عن مشابهه الجاهليه. اما اذا صام الحمد لله حصلت مشابهه الجاهليه. نعم. وقال الشافعي بن قميص اكره ان يتخذ روح الرجل صوم شهر يكمله كما يذكر وضعه فتبع حديث عائشه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر القصر إلى رمضان قال وكذلك يوما من بين أيام. لا يخص إلا من جاء بالشر الاثنين والخميس والسلام. قال وإنما كرهته ألا يتأتى رجل جاهل فيرد كذلك واجب وليس على أحد. قطع الإنكار. قال بعض المسلم. وتزول كراهة الإفراد إذا أفرد رجل بأن يكون مع الإنسان الآخر تطوعا عند بعض الأصحاب مثل أن يكون أشهر الحرم أو يكون رجب من شعبان فتمنى أن يعمر غيره صيام الأشهر الحرم. والمقصود عن أحمد أنه لا يصوم في تمامه إلا من صام الشهر. وروي عن ابن عمر ما يدل عليه إذ مات أو بلغ أن قوما أكثروا عليه أنه حضر وصوم رجب فقال كيف بمن يصوم الشهر. وهذا يدل على أنه لا يصوم رجب إلا مع صوم الشهر. وروى يوسف بن عطية عن شاب حسان عن المسلمين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بعد رمضان إلا رجب وشعبان. ويوسف ضعيف جدا. وروى أبو يوسف الصابي عن أبي ليلى عن سيدنا عيسى عن أبي بكر بن أبي ليلى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وربما أحصى ذلك حتى أبيه في رجب وشعبان. وروى أحمد بن أبي بكر عن أبي ليلى لم يصم في رجب وأصح. هل في القلابة تابعين؟ هل القلابة تابعين؟ نعم. عبد الله بن زيد الجرم؟ نعم. الله الرحمن الرحيم ويخير بين تأليمه وتنكيله كلام الحي وابتداه السنة ورده واجب. السلام أو سنة ورده واجب ويخير في تأليمه وتنكيله السلام أو سلام عليكم ولا السلام عليكم وهو العادة والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجداء سنة وقال بعضهم بالوجوب، أما الرد هو واجب لأن رب أمر بالرد والأمر بالوجوب، وجاء في كتاب الله أمر بذلك في حديث حيوا بأحسن منها أو ردوها، فالرد واجب رد بسنة أو واجب أو رد كفاية على خلاف بين أهل العلم. ومن السنة إفشاء السلام والإكثار منه وعدم التكبر. رسول النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن تقرأ السلام وتطعم الطعام، أن تقرأ السلام أفضل أن تعرف كما أخرج الشيخان حديث عظيم. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدرك يا سيدي فهاتون تحذرت أفضل السلام بينكم رواه مسلم. قال في لما قدم المدينة أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفضل السلام وصلوا بالليل والناس أن يدخلوا الجنة بسلام، أخرج الترمذي من لسان صحيح. والأحاديث في هذا كثيرة، الحديث الصحيح من حفظ مسلم على أخيه إذا لقيته يسلم عليه وصلها رب السلام، فالأدلة في هذا كثيرة جدا. فينبغي المؤمن كلام الحي ابتداءه سنة ورده واجب، السلام ابتداءه سنة ورده واجب ويخير في تاريخه وتنكيله، السلام أو سلام عليكم ولا هو السلام عليكم كما رأى العادة والغالب عندنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجزاء السنة وغلى بعضهم بالوجوب، أما الرد هو واجب لأن رب أمر بالرد والأمر الوجوب، وجاء في كتاب الله أمر بذلك في حديث حيوا بأحسن منها أو ردوها، فالرد واجب رد بسنة أو واجب أو رد كفاية على خلاف بين أهل العلم. ومن السنة إفشاء السلام والإكثار منه وعدم التكبر. رسول النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن تقرأ السلام وتطعم الطعام، أن تقرأ السلام أصلا أن تعرف كما أخرج الشيخان حديث عظيم. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدرك يا سيدي فهاتون تحذرت أفضل السلام بينكم رواه مسلم. قال فيه لما قدم المدينة أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفضل السلام وصلوا بالليل والناس أن يدركوا الجنة بسلام، أخرج الترمذي بلسان صحيح. والأحاديث هذا كثيرة، الحديث الصحيح من حفظ مسلم على أخيه إذا لقيته يسلم عليه وصلها رب السلام، فالأثر عبد الله في هذا كثيرة جدا. ينبغي المؤمن ألا يضعف في هذا وألا يكون كعادة المتكبرين لا يسلم إلا على أصحاب الخاصين، ويسلم على من لقى من إخوانه ولو لم يعرفه يبدأه بالسلام ويرد عليهم السلام. هذا هو السنة، هذا من الخصال العظيمة التي أصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، من حق المسلم على أخيه. نعم نعم نعم كذلك كذلك نعم. من حد عفى الله عنك كتاباتكم تقول بلا تعريف ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا شيء ان بدعة تكون بجد في التنكير والجواب وخاتم لكم التعريف والسلام حسنا لان سلم الجوع به يعود عليهم ايضا، واظن لك فيه واظن لك فيه شعر احسن جيدا أظن أمر أمر في المعاد ولا في البدائع أو في الإعلام تكمل الإعلام سهل الثلاثة كل الكلام ولعله في الإعلام أو في الحديث أقرب نعم يمكن في البدائع نعم ذكر وجه وذكر وجه التنكير وذكر قصة قول إبراهيم سلام عليكم سلام قوم منكرون يعني كان رجح البدء بالتنكير وختم بالتعريف مكاتبات، ولكن هو واسع في هذا السلام الامر في هذا واسع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام على سلام الله ما قال السلام كتاب الله هي صبر هذه مظلومه من اوصي الروايه قال سلام بالتنكير وقال السلام نعم هكذا بكتابات الكفر السلام نعم. ولو سلم على انسان ثم لقيه ثانيا وثالثا اردت سلم عليه ولا يجوز الانحناء بالسلام. اذا سلم على انسان ثم لقيه ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا لا باس سلم هذه السنه، سلمت عليه وهو داخل المسجد ثم ظهر المسجد سلمت عليه، سلمت عليه وهو داخل ثم لما قال سلمت عليه ليس ثلاثه اخر سنه ثانيه، سلمت عليه وكل الانسان وراح وجاء اعطاني في الاخر سلمت عليه، المقصود السلام باقي ولا خلا بينك وبينه جدار او شجره في مجال الحديث سلمت عليه، ولا يجوز الانحناء في السلام ولا الركوع يسلم الله منفصل، والسنه مصافحه عند التلاقي، السنه مصافحه عند التلاقي، قال أنس رضي الله عنه الشعبي تابعي جليل كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا الجمر تعانقوا ثم عند التلاقي مصافحة كان أصحاب النبي إذا لقوا النبي صافحوه عليه الصلاة والسلام ثم المصافحة وعند قدوم السفر المعانقة أو تقبيل الرأس أو ما بين العينين نعم ولا يسلم على النبي الا عجوز لا تشتهي لا يسلم على النساء شابات قد يستنوا بهن ولكن اذا كانت عجوز لا تشتهى فلا باس هذا قول بعض اهل العلم وفيه نظر والصواب انه يسلم على النساء مطلقه اذا مر بهن او جئنا اليه من خرابات او انتقال يسلم عليه ولا حرج لأن كانوا يسلم على النساء وكنا يسلمنا عليه ويسألنا وطلبنا منه موعدا ذات يوم قال لما رجع أن يجاوبون عليك فجعلنا لنا موعدا منك فجعل له موعدا وجاء إليهم وعظهم وذكرهم وأجاب عن أسئلتهم فلا بأس الصواب أنه لا بأس ما لم تكن ريبة ما لم تكن ريبة لكن ريبة يقف أما إذا كمان ريبة سلام عليهم ببيته لما زاروه سلام على قرابات من بنات عمه وبنات خاله واستحلال جيرانه وزوج اخيه وزوج عمه مع الحجاب الشرعي ومع عدم الخلوه نعم. لا يقبل الرجال بس لا يقبل النساء ولا يصرح النساء ابدا ولو ام الف سنه لا يقبل لا يقبل الراس ولا يصرح من السنه كان فقط بس الا اذا كان محرم امه جدته عمه خاله فلا باس نعم يتوب الى الله ويستغفر يتوب الى الله ويستغفر يقول من المسلمين لا اصافح النساء معصوم يقول لا اصافح النساء ويقول صلى الله عليه وسلم تقول عائشه ما مست يد امرأة قط ما كان يبايعون الا بالكلام وتسليم على العجوز يجر على التسليم على من دونها والعجائب يختلفنا ما في العجوز لا تشتهي بعض العجائب احسن بعض الشابات الحديث ليس لهم السلام ولا عليهم السلام ما نعرف لعلنا موضوعات نعم هذا بطل المرأة مرأة فلا يقدرات سنن طويلة نعم ويسلم من بين الشراب وإذا دخل على أهله سلم وقال اللهم إني أشرف خلفا وأولد خلفا أخوان يسلم عند الصلاة ليس الأولى بها حق من الثانية كما جاء في السنة إذا قال يسلم السلام عليكم وإذا صافح عنه فلا بأس سلم على أهله دخل عليهم اسألوا خير المولد وخير المخرج كل هذا جاء في السنة نعم بسم الله ولنا وبسم الله خلقنا وعلى الله ربنا توكلنا وبسم الله عند الدخول يعني من يسخر الهول يسخر المخرج بسم الله وعلينا وخلقنا وعلى ربنا توكلنا هذا عند الدخول مع السلام كيف على المصر السلام على الشاف والمصر إذا سلم قال السلام عليكم إذا سلم ورد عليه قال وعليكم أما مصافحة محل نظر يعني ذكر بعض أئمة الدعوة أن إذا دعت إلى الضرورة للتعريف التعريف أو لصلح بين المسلمين او لحاجات لها وجه فلا باس ولكن اذا بداوا بالمصالحه له وجه اذا بدا له وجه او كانت هناك مصلحه كبيره على المسلمين مثل الهوى والدنيا اظن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله من الرسائل رحمه الله نعم او من يقال السامح يقال عليه سامح عليه مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم صفحه النساء على الاشوم ولو لا صفحه لا صفحه نعم سلم نعم بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى واما القول الثالث وهو ان ال النبي صلى الله عليه وسلم امته واتباعه الى يوم القيامه فقد استجابوا بان ال المعظم المشروع اتباعه أتباعه على دينه وأمره قريبه وبعيده قالوا واستخاص هذه اللفظة تدل عليه فإنه من آل يقول إذا رجع ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وقائدهم وموئلهم نعم الأكبر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسنا وحسينا فأسد كل واحد منهما على فكره وأدنى فاطمة رضي الله عنها من سجده ولوثها ثم لف عليهم ثوبا ثم قال اللهم هؤلاء أهلي قال واقيا فقلت يا رسول الله وأنا من أهلي فقال وأنت من أهلي رواه ابن بطين في إسناد الدين واحتجوا أيضا لأن واقية من أقطع روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا حسنا وحسينا فأسد كل واحد منهما على فقره وأدنى فاطمة رضي الله عنها من حجره وزوجها ثم لف عليه ثوبا ثم قال اللهم هؤلاء أهلي قال واقية فقلت يا رسول الله وأنا من أهلي قال وأنت من أهلي رواه البيهقي بإسناد جيد قالوا ومعلوم أن واقية بن الأقطع من بني ليث ابن بكر ابن عبد مناف وإنما هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونقرأ في هذا والله أعلم أن الآل كلمة مشتركة تطلق على الأتباع تطلق على العشيرة والرهط تطلق على الزوجات والبنات والأخوات ونحو ذلك فكل مقال له مقال. يقول النبي من بني آل محمد هذا لا قرابته من بني هاشم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قد يطلق على أزواجك المرجبات الأخرى أو يطلق على أتباعك كلهم يستحقوا الصلاة والدعاء لهم ويطلق القول الآن على من هو أوسع من ذلك إذا كان لهم اتصال بالشخص ويؤمنون إليه في معنى من المعاني. الحاصل أن الكلمة من الكلمات المشتركة وكلمات مشتركة في اللغة كثيرة فإذا نصر في كل مقام من الناسب في مقام الصدقة من الناسبها في مقام الدعاء من الناسب وفي مقام المناصرة والمعاملة بما يبدو من الناسب إذا أنت بغالة في العون فهو كله حق كله صحيح. نعم نعم الإل بلا قرابة كل ولا منه وقرابة ولا منه لكن هل حكمكم الآن ما ماتت لكن الله أعلم. نعم وأن أصحاب القول الرابع أن آله الأخياء من أمته تحتجب بما رواه الطبراني من مجنه عن جعفر بن إياس بن صدقة قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا حفص بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد فقال كل تقي وتلا النبي صلى الله عليه وسلم من أولياءه إلى المتقون. قال الطبراني لم يروي عن أحياء إلا نوح تفرد به معين وقد رواه البيهقي من حديث عبد الله بن أحمد بن يونس قال حدثنا نافع أبو هرمز عن أنس فذكر ونحن هذا ونافع أبو هرمز لا يحتج بهما أحد من أهل العلم وقد أمي بالسلف. واحتج لهذا القول أيضا لأن الله عز وجل قال لنوح عن ابنك إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فأخرجه بشركه أن تكون من أهله فعلم أن آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأجاب عن الشافعي رحمه الله بجواب جيد وهو أن المراد ليس من أهلك الذين أمرناك بخمسهم ووعدناك نجاتهم لأن الله سبحانه قال له قبل ذلك احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول فليس إنه من أهله الذين بني له نجاتهم. ويدل على صحة هذا أن سياق الآية يدل على أن المؤمنين قسم غير أهله الذين هم أهله يعني قالوا من آمن قالوا أهل قالوا من آمن يقول أن الأهل الأخص زوجاته وبناته وأولاده لما عطف من آمن دل على المؤمنين غير الأهل وكل مثل ما تقدم كل مقابل له مقابل فيما مرض أن يسمى الساعة كلهم آل في مقاله فاستمر فلا يشاء لا يستقيم الأمر إلا على هكذا إن كلمة المشترك تتشاء في كل مقال يعني يصير نعم نعم آخر غير يعني هناك مؤمنون آخرون غير أهل أمر بحمد لله لأنه قال سبحانه أكمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من كتب عليه يعني يحمل أهلك ثم قال ومن آمن لو سبق القول بكل ولده لكافر له زوجة نور وقصة نور لأنها منهم فلست داخلة في أهلك لأنها هالكة مع الهالكين نعم المحمولون من كل زوجين اثنين ومن من آمن ومن أهل من باب العطف عامة الخاصة نعم لأنه قال أكمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن فمن آمن معقوف على المشعور بالحمد وهم الأهل والإكمال من كل زوجين نعم واحتجب أيضا بحديث واجهة الأسقى واجهة من أسقى المتقدم قالوا تخصيص واحدة لذلك أقرب من تعليم الأمة به وكأنه جعل واحدة لحكم الأهل تشبيها لمن يستحق هذا الاسم فهذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الأقوال والصحيح هو القول الأول ويلي القول الثاني وأما القول الثالث والرابع فضعيفان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تفجر لآل محمد وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال وقوله اللهم اجعل آل محمد فوزا وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعا فأول ما حمل عليه الآل فأولى أول. فأول ما حمي عليه الآل الصلاة الآل المذكورون في سائر أصابه ولا يجوز العدول عن ذلك لا فأولى صواب فأولى ما حمي عليه نعم فأولى ما حمي عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر أصابه ولا يجوز العدول عن ذلك وأما تنقيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على انقصاص الآل منه بل هو حجة على عدم انقصاصهم لما روى أبو داود في الحديث عن المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأهل بيته كما صليت على إبراهيم فجمع بين الأزواج والذرية والأهل وإنما نص عليه بتعيينهم ليبين أنهم حقيقي ليبين أنهم حقيقيون بالدخول في الآل وأنهم ليسوا بخارجين منه بل هم أحق من ذكر فيه وهذا كنظائره من عرض الصف كالعان وعكسه تنبيها على ترفه وتفسيره شهر الهجر من بين النوع الأول من أفراد نوع الدخول فيه وهنا لناس طريقان أحدهما أن ذكر الصف قبل العام أو بعده قليلا تدل على أن المراد بالعام من عذاب والطريق الثاني أن الخاصة ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بسمول الاسم العام له تنبيها على مزيد شرفه وهو كقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين